Biz والصلاة والسلام على حبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اجعلنا منهم، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، افتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم، حسن أخلاقنا بالحلم، سهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن في الكلام على الرؤية لا تدركه الأبصار سبحانه وتعالى. يعني وصلنا مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في سورة الأنعام عند قوله تعالى لا تدركه الأبصار، إلى أن قال وحكى عبد الرزاق. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا تؤتنا عن العلم بعائق، ولا تمنعنا عنه بمانع بكرمك يا أكرم الأكرمين. وحكى عبد الرزاق أن الحسن كان يحلف بالله، الحسن عندما يطلق يعني البصري، أن الحسن كان يحلف بالله لقد رأى محمد ربه صلى الله عليه وسلم. وحكاه أبو عمر الطلمكني عن عكرمة. وحكاه بعض المتكلمين عن ابن مسعود، والأول عنه أشهر. والأول شو يعني الأول؟ يعني عدم الرؤية، لأنه قال فوق عن ابن مسعود شو قال؟ قال قال إلى وإلى وإلى من عدم الرؤية أنه إنما رأى جبريل ابن مسعود. قال ابن مسعود هذا هلا قال عن سيدنا ابن مسعود أنه رأى. والأول عنه أشهر. يعني عدم الرؤية. وحكى ابن إسحاق أن مروان سأل أبا هريرة هل رأى محمد ربه، فقال نعم. وحكى النقاش عن أحمد بن حنبل أنه قال أنا أقول بشهيد حنبل. ليش حنبل ليش حنبل؟ عن أحمد بن حنبل ما في معنى أنه قال أنا أقول بحديث ابن عباس بعينه رآه يعني رآه أكثر من مرتين، بعينه رآه حتى انقطع نفسه، يعني نفس أحمد. وإلى هذا ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري وجماعة من أصحابه أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رأى الله ببصره وعيني رأسه. وقاله أنس وابن عباس، هذا تأكيد، يعني من قال ببصره يعني يختلف عينا رأسه، تختلف عيناه عن بصره، لكن هذا تأكيد. وقاله أنس وابن عباس وعكرمة والربيع والحسن. وكان الحسن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد رأى سيدنا محمد ربه صلى الله عليه وسلم. وقال جماعة منهم أبو العالية والقرظي والربيع بن أنس. قرظي يعني سيدنا كعب. والربيع بن أنس إنما رأى ربه بقلبه وفؤاده. وحكي عن ابن عباس أيضا. يعني الرؤيا أقول عن سيدنا ابن عباس، لكن حكي عنه كذلك يعني عدم الرؤيا. نعم. وقال أبو عمر قال أحمد بن محمد يعني عمر بن عبد البر. نعم نعم. ولا طلمنكي. نعم في كلام يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا، لكن عادة المؤلف الشيخ القرطبي رحمه الله عندما يطلق أبو عمر يعني يريد ابن عبد البر، لكن عم يذكروا تحت أنه ممكن أبو عمر الطلمنكي. ليش؟ لأنه ما له يعني بكلام أبو عمر هذا الكلام. نعم. وقال أبو عمر قال أحمد بن حنبل رآه بقلبه وجبنا عن القول برؤيته في الدنيا بالأبصار. لكن هنيك سؤال الإمام أحمد، أنا أقول بحديث ابن عباس بعينه رآه هو قال جبنا يعني الله يرضى عنه عن القول برؤيته في الدنيا بالأبصار، لكن هذا يعني يتنافى مع الأول من كلام النقاش يعني السابق وهو قوله رأى، وهنيك مثبت الذي يقول يثبت وهذا ينفي، والمثبت مقدم على النافي. نعم. حتى كلمة سيدي جبنا ليست من حال سيدنا أحمد بن حنبل. يعني الله يرضى عنه هو مؤمن ما بنفهمه نحن، يعني لم يقول يعني ما في شيء يعني. نعم. لكن يعني ناقش علميا يعني ما قال، يعني يريد أن يقول لكن ما قال، لكن هناك من يثبت أنه قال، ومو مرة قال، مرات قال. إيه الذي يثبت ونقدمه على الذي ينفي، معناته لا أقال ما جبنا عن القول. نعم. وعن مالك بن أنس قال لم يرى في الدنيا لأنه باقي، ولا يرى الباقي بالفاني. والباقي الباقي ولا يرى الباقي بالفاني. فإذا كان في الآخرة ورزقوا أبصارا باقية رأوا. يعني كان مين كان يعني كان الأمر في الآخرة هكذا ولا كان يعني فإذا كان الأمر في الآخرة. نعم. ورزقوا أبصارا باقية يعني أهل الجنة رأوا الباقي بالباقي. قال القاضي عياض وهذا كلام حسن مليح وليس فيه دليل على استحالة إلا من حيث ضعف القدرة. يعني جائز. نعم. فإذا قضى الله تعالى من شاء من عباده وأقدره على حمل أعباء الرؤية لم تمتنع في حقه. على كل حال يعني ما نقول رؤيا تبقى مجرد رؤيا لكن لا تدركه الأبصار لا بالدنيا ولا بالآخرة، هذا مجمع عليه. نعم. وسيأتي شيء من هذا في حق موسى عليه السلام في الأعراف إن شاء الله. يعني أرني أنظر إليك عند قوله تعالى. نعم. قوله تعالى وهو يدرك الأبصار أي لا يخفى عليه شيء إلا يراه ويعلمه. يعني إلا يراه ويعلمه. ليش يعلمه؟ إلا يراه ويعلمه لا يخفى عليه شيء، أي نفي مو نهي، إلا يراه ويعلمه سبحانه وتعالى، لذلك لا تدركون. نحن نراه، لذلك قال ويعلمه سبحانه وتعالى. نحن الله يعفو عنا نرى، لكن رؤية بصر يعني والبصر شايفت وراء يعني بتغشيه وبتغطيه، اما الرؤيا بالقلب هذه لا يحجبها شيء، لذلك عين الباصره عين قاصره. نعم نعم. يلا شيخ. قوله تعالى وهو يدرك الابصار اي لا يخفى عليه شيء الا يراه ويعلم. أربو هيك شوي خليه قدم جاي. نعم نعم. لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى إلا يراه ويعلمه. نعم. لذلك قال ما قال وهو يرى الأبصار أو ينظر الأبصار، قال يدرك الأبصار سبحانه وتعالى. نعم. يعني كلمة الأبصار يعني البصر، يعني في البصر حاسة البصر أي ترى، لكن شو في يعني بهالبصر بهالعدسة يعني شو في، يعني شو السر ترى، يعني شو السر اللي القلب اللي عم يتحرك، شو اللي عم يحركه، هذا السر. لذلك يعني الحاسة هي اللي يعني يحار الإنسان فيها، وهي يدرك الأبصار، يعلم شلون يعني كيف يرى الإنسان، شلون عم يصير يعني لما يشوف ينظر يعني وأدنى شيء بالعين بتلاقي صار فيه غباشة، صار فيه ترى تلوينات، ترى وهو يدرك. هذا لا يدركه أحد أبدا، لا يدركه أحد. يرون أنه هذا ما شافوا العدسة إلها كذا، إلى سلبيات وإلى إيجابيات، أما شلون عم يعني كيف ترى، كيف ترى ما يعلم يعني كيف ترى. نعم. يعني غاية في علمه سبحانه وتعالى، ومهما قلنا هو سبحانه وتعالى عليم سبحانه وتعالى. يعني هو خلق، يعني هو أوجد سبحانه وتعالى، خلق البصر. الحمد لله سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. بصر ما أحد يستطيع أن يأتي بالبصر، يعني سبحانه وتعالى يأتي بيد لكن كله أشكال، يأتي بأي شيء أتى به كله أشكال، لكن هالسر هذا يعني الذي يجعلك تتحرك. يعني شو الفرق بين الميت والحي، شو صار فيه، شو الفرق بين المجنون والعبقري، لو صورناه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، يعني شو هذا اللي عم يخليك تعقل وعم يخلي هذا يعقل وهداك ما يعقل شيء، لو صورناهم بيطلعوا مثل بعض سبحانه وتعالى. فهذا سبحانه وتعالى. لذلك من كانت هذه صفته حق بأن يذكر ولا ينسى، يطاع ولا يعصى، إن يقبل عليه سبحانه وتعالى، يعني يتفكر الإنسان بخلقه سبحانه وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، معناته لفهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، هذول أولو الأبصار يعني سبحانه وتعالى. نعم. يرى ويعلم يعني سبحان الله، يعني السماء لما واقفة إلى جناحات يعني إلى محركات شادة يعني مثل الطيارة، شوف يعني من رصاص كما ولد أو نحاس أو يعني شوفي هي سبحانه ممكن يعني سبحانه وتعالى. وهذا معني ما بنا فيه، هو يمسك وهو يخلق ويمد سبحانه وتعالى، ما بينافي انه يكون لها جهاز ما بنعرفه، مثل العين ما بتشوف ومثل القلب ما بيتحرك، لها محركات جوا، ومن عظمة المحركات اللي فيها وعظم خلقها انه ما بنسمع لها حس. يعني هلا نحن القلب قديش عم يشتغل؟ سمعان شيء؟ ما بيسمع شيء. لما بيسمع له الواحد معناته في اشكال، ليش يعني؟ اما يعني الايد عم تتحرك، شو مين عم يزيتها؟ هذا يعني المفصلة هي، يعني مين عم يزيتها؟ ممكن السماء هيك يعني، او هي هيك يا مان؟ وقلت كلك سبحانه وتعالى إذا ما أمدك ما بتستطيع. نعمتان لا غنى للعبد عنهما، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. قيوم، هذا معنى قيوم، يعني به يقوم كل شيء سبحانه وتعالى. وإلا سبحانه وتعالى لو لم يمد كل شيء بتلاشى هذا الرخام اللي شافه كله صلب، هذا كله ذرات، كله يأخذ بعضه ببعض بالله سبحانه وتعالى. لذلك لا إله إلا الله، سبحان الله. لذلك كانت الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. طيب، فإلا يراه ويعلمه. نعم، ليش قال وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى؟ وإنما خص الأبصار وهو يدرك، مثل ما أنه والقلب هيك وكل شيء بالجسم والمادة هيك يدرك، يعني يعني شلون عم تتحرك، شلون عم تتحرك يعني. إيه هلا صار أكل بدها تتحرك أكتر، الأمعاء شلون عم تتحرك يعني. على إيش عم تشتغل؟ على البطارية ولا على الكهرباء ولا على المازوت ولا يعني هذا الجسم يعني. وهو يدرك نجاحه وتعالى، وهو يدرك كل شيء. لكن قال الأبصار، الحقيقة نعم هو لتجنيس الكلام، لكن البصر يعني عجيب وغريب، يعني نقطة، يعني نقطة بشوف الإنسان ما شاء الله مثل حذامي مشي 3 أيام. يعني شو هذا؟ يعني شو هذا؟ نعم نعم سيدي. وقال الفجاج: وفي هذا الكلام دليل على أن الخلق لا يدركون الأبصار. نعم، لا يعرفون حقيقة البصر. حقيقة البصر ما هو يدركون الأبصار، ما يعرفون شيئا. هون بس هون نص، لا أنا بقول كلياته الإنسان ذلك المجهول، وكلياته عاجزين، يعني عاجزين يعني شيء شيء عادي طبيعي. لو الإنسان عينه جفن، عينه هالغطى، الغطى مو البصر، الغطى نزل مع الطريق، يجتمع الناس كلها تجتمع ما بيقدر يرفعه، يعني شو قيمته؟ يعني بعرف يعني بعض أخواننا يعني الله يوفقه بالأردن، يعني إيه ما شاء الله عنده، يعني عنده من الجمال ما شاء الله يعني، لكن سبحان الله بعين، بأحد العينين الرجف الراخي يعني، ورجل يعني مقتدر يعني، يعني ذا سعى يعني من المال، ولا وين هذا جاب لي لحط له تقلها يعني. لا إله إلا الله، يعني شو اسمه؟ مو البصر، غطى البصر، غطى البصر، مو المحرك، باب المحرك، الصندوق تبع المحرك. يعني إنسان يعني جاهل. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني أشياء يعني كلها مع بعضها بتأكد أنه الإسلام ما يعلم شيء، والعليم هو الله سبحانه وتعالى. لذلك طالما الإسلام ما يعلم، يعني يعني يجب يعني أن يقبل على من يعلم. طالما ما يعلم يجب أن يقبل على من يعلم سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يعني في كل شيء له آية، وفي كل شيء له آية سبحانه وتعالى. الله يكرمنا تمام ودوام الإقبال عليه ويقبلنا. نعم. وقال الحجاج: وفي هذا الكلام دليل على أن الخلق لا يدركون الأبصار، أي لا يعرفون كيفية حقيقة البصر، وما الشيء الذي صار به الإنسان يبصر كما لا شو الشيء لا يعرفون ما الشيء الذي صار الإنسان يبصر من عينيه دون أن يبصر من غيرهما من سائر أعضائه. يعني ليش ما بيشوف إذنه؟ يعني إذا الإذن مسامح بحط لك زلوك، الإذن بحط لك زلوك، يعني ما بيعرف. يعني الإذن ليش قليل؟ الإذن شو هذا اللي بيسمع فيه؟ شو يعني هالحواس هي؟ شو هي يعني؟ شو هذا السر الذي فيها؟ كله لذلك قال ربي وهو السميع البصير سبحانه وتعالى لا إله إلا الله. نعم. ثم قال تعالى: وهو اللطيف الخبير، أي أوصيف بعباده. يقال: لطف فلان بفلان يلطف. يعني سبحان الله، وفي ناس يعني بيختلف البصر والنظر، مجرد البصر بيطلع بعين بيرى لأنه منشوفه ولا عادي، أما غير بيطلع هيك شو بيسموه صورة شعاعية، يعني ما شاء الله فات فيه لجوا، يعني الله. يعني شيخ عبد القادر العربيني كويدي بيقولوا العربيني، الشيخ حسين وشيخ المشايخ وشيخ عبد العزيز عيون السود كمان اجى قرا عليه كمان، ايه رحمه الله شيخ كريم. يعني اثناء ترداده عليه قال له الشيخ حسن، قال للشيخ كريم قال له بكره في دعوه الشيخ حسن عامل، لمن بيعزم الشيخ الله يرحمه بيعرف يعزم، يعني بيعرف يعمل العزيمة الله يرحمه رحمة الله عليه. سأله أنه مجدرة، سأله سيدي عن سامينا اللي مجدرة، عملوا العزيمة على مجدرة. يعني هذا مثال. ايه قال له بكرة عزيم الشيخ عبد القادر، قال له سيدي سيدنا شيخنا بكرة داعيك، قال له أحاجة أنتوا يا شام شغلتكم فقية يا الله على صحون وعلى لا، يعني قال له لا ان شاء الله بيعجبك، يعني بتلاقي شيء يعجبك. ايه دعا اجا ثاني يوم وعدوا المشايخ، يعني هيك حلقه، ف صار الشيخ كريم قاعد جنب الشيخ عبد القادر ويظهر مقابل الشيوخ، يعني والشيوخ يعني كان الله يرحمهم. ايه صار يطلع الشيخ عبد القادر قويدر هذا الابصار، يعني مو كل واحد يعني كيف يبصر، إيه البصر بيختلف كتير، هيك طالع هيك بيقرا سبحان الله شو شاف فيه. فالشيخ عبد القادر رحمه الله هيك طلع هيك من جملة الجالسين ابو الشيخ حسن مرزوق أبو حسن الله يرحمه رحمة الله عليه، قال له هذا مين هذا؟ أنه قال له اللي جاب هذا اللي حطت لفة، هذا حط لفة لمليف كان رحمه الله، تعرفوا لمليف يعني طربوش أحمر وعليه لفة صفرة خرقة صفرة. أي قال له مين هذا؟ قال له هذا أبو لسيدنا، هذا أبو لسيدنا مرزوق الله يعني. قال له هذا أبو والله؟ هلا هذا أبو؟ قال له إيه هذا أبو. قال له إلك شيء؟ قال له حكي له شو؟ قال له كان بعين الشيخ حسن كبير، أما هلا لا مو كتير، مو مثل أول. قال له هيك أبي طالب أكبر من الشيخ حسن، يعني الشيخ حسن يعني وما أدراك الشيخ حسن الله يرحمه رحمة الله يعني والله الرجل يعني أنا ما يعني ما أمدح والله بس يحكي الحق الواحد ورجيني واحد قام بالدفاع عن الدين يعني ثانية مثل الشيخ حسن حبنكي رحمه الله تعالى رحمة الله يعني يعني رحمة الله يعني وكان بهذا يعني كان على الطريق الله يرحمه أنا ما أدري هذا لكن سمعته من فمي شيخ شعيب الأرناوط بالأردن يعني يعني هذا رجل ما بدك أطول عليكم يعني أنا ما أعرفه والله كأنه ربي أخذني على الأردن مشان شوف الرجل سبحان الله وكنت معك بصراحة مو كتير يعني إني يعني أرغب اجتمع فيه أو شيء يعني وإذ في شباب يحضروا بالدرس قال الشيخ عبد الشيخ شعيب بده اياه قلت له ما بعرفه شو بده يعني قلت له ما بعرفه لا بيعرفني ولا بيعرفه قال والله ذكرك بالاسم مره مرتين ثلاثه ويأكد عليهم بده سبحان الله وذهبت حتى يعني سبحان حتى يبرؤها الرجل يعني بينعتوا باشياء يعني ليست يعني ليست فيه يعني يعني يعني أثنى من يعني وهذه بيسموا حالهم سلفية بيعترضوا على أبي حنيفة الله يرضى عنه قال رجل جاب 130 يعني 1000 مسألة أجاب على 90 120 90 30 ما أجاب أنيل هذا الرجل وكل شيء يعني بدنا نحكي فيه أصل ما يخرج عنها عن المذاهب أقول شلون بيحكوا عنه والله يعني سبحان الله يعني مش شاهد يعني يعني الله يوفقهم شو حنقدر بالدرس من تفسير لا يعني يعني راح كان عبد الرحمن الطباع مدير الأوقاف وما كان في وزارة الأوقاف مثل وزير راح فات عليه وشب هو يفوتوا هالسواح على الجامعة الأموية فيجي هو حضرته هذا بلفته هذا للحسكي هذا الخادم ينزل يلبسها لهي الأجنبية عم شو هذا يعني والله عيبة يعني شافه هو ما هان عليه قال له شو هذا تنزلون وهدول السواح بفوتوا على الجامع الأموي وهيك شون هيك قال له هاد في دولة في دولة في خلاص هي بتحكي معلي قال له بكرة بورجيك شو بساوي إذا ما بتمنع الله ولا خلي الدم للركب هيك وراح عمل وفات إجا على الأموي وعمل هيك شو شراء وصار يعني صار الضجة وفعلا يعني ايه بعد منها منعوا السواح يفوتوا الا من 8 لقبل الظهر وما في حدا وبدها تلبس وهي تلبس يعني يعني له اكثر من موقف يعني بنرجع للشيخ حسن الله يرحمه رحمه الله يعني رجل يعني يعني يعني الله يرحمه رحمه الله عليه فقال له هيك واحد بيطالع أكبر من الشيخ حسن حبنكي بقى شو شاف فيه دخيلكم شو شاف فيه والله عارف شفته أنا كثير شفته يا الله بسم الله اسمعوا بأرض الديان ما نكون قاعدين بالدرس يطلع صوته الله يرحمه ورحمة الله عليه يعني هذا اللي بنعرفه يعني رحمة الله عليه رحمة الله يعني بقى شاهدنا يعني ممكن بيشوف شو بقى بيطلع هيك طلع هيك فيه هذا كذا هذا بيفهم هذاك يعني ما بيفهم هذا بيطلع هذا له مستقبل هذا هيكون كذا هذا طيب شو شاف في قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون الله يجعلنا يعني منهم ان شاء الله يعني البصر الشاهد بالبصر يعني كيف يعني شلون عم يشوف شلون عم يشوف يعني يعني شفته وبعدين هلا رمل يظهر لا شفته، هلا شفته بعد ما شفته رمل خلص شوف حطيتها نصبتها بالمعالج، يعني مو انه شاف وخلاص، يعني لقط صورة وصورة صورة بذاتها يعني ما بتمحها يعني. اي سبحانه وتعالى لا اله الا الله. فهذا كلامه. وما الشيء الذي صار الانسان يبصر به، يبصر من عينيه دون ان يبصر من غيرهما؟ يعني شو لا اله الا الله. ثم قال وهو اللطيف الخبير. نعم يرفق بعباده، يقال لفق فلان بفلان يلفق اي رفق به، واللطف في العمل الرفق فيه. نعم. واللطف من الله تعالى التوفيق والاسماء. الله يلطف فينا التوفيق والاسماء. الله اكبر. نعم. والفقه بكذا اي بره به. نعم. اللطف بالتحريك. نعم. يقال جاءتنا من فلان لقطة أي هدية. نعم. والملاطفة المباركة. الملاطفة يعني هذا من يعني من الفريقين، ملاطفة مبارة يعني هذا يعني يجدي له كلام بس ما تصل يعني للمداهنة والكسب يعني. نعم. ملاطفة ملاطفة يعملك شيل واحكي يعني احكي اللي بدك اياه على حبل دراعك شوط والطوش والحوش مثل ما بيقولوا، بس ما تكون على حساب دينك يعني. لا يعني الكلام يعني في عليه يعني يقولوا الكلام اخي كلام عليه جمرك، لك اغلى جمرك على الكلام، اغلى جمرك على الكلام. انا بيحكي كلمه واحد بشنو وبيحكي كلمه وين يعني. إن الرجل يتكلم بالكلمة يعني ملاطفة مبارة، بس الإنسان يعني لاطف بس يكون يعني شوي ينظر يعني. هي كتيرة هي شائعة وذائعة ملاطفة عم يحكي عم يلاطفه. نعم. قال أبو العالي المعنى لطيف باستخراج الأشياء الخبير من مكانه. وقال البني اللطيف من نور قلبك بالهدى. هذا اللطيف ما شاء الله جنيد متكلم. نعم. ورب بسمك بالغذاء وجعل لك الولاية في البلوى ويحوثك وأنت في لظى ويحكمك. يعني ولو كنت بقلب النار إذا لطف فيك يحرسك سبحانه وتعالى وأنت في لظى. نعم. ويدخلك جنة المأوى إن شاء الله وقيل غير هذا. نعم. مما معناه راجع إلى مال الأخفي وغيره، وسيأتي مال العلماء من الأقوال في ذلك في الشورى إن شاء الله تعالى. نعم. يعني الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. يعني يحكي. نعم. قوله تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما ربكما أنا عليكم. قوله تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم أي آيات وبراهين، يعني تبصرون بها براهين يبصر بها ويستدل. نعم. جمع بصيرة وهي الدلالة. قال الشاعر جاءوا بصائرهم على أكتافهم وبصيرتي يعدو بها عتد وأه. يعني جاءوا بصائرهم يعني جاءوا بصائرهم على أكتافهم، يعني بصائرهم حججهم يعني ما يستدلون به يعني حاطط على أكتافه يعني ولد وراحت. أما أنا بصائرتي حاضرة يعني حجتي حاضرة. جاءوا بصائرهم على أكتافهم مثل ما بيقولوا حاطط على جيبته أو شيء، أو يعني جاءوا بصائرهم على أكتافهم وبصير يعني راحت كأنه. وبصيرتي يعدو بها عتد، أنا بصيرتي حاضرة وحجتي حاضرة. عتد يعني الحصان القوي والسريع. نعم. يعني البصيرة الحجة البينة. الحجة البينة الظاهرة. نعم، يعني سبحانه وتعالى واضح كتير كتير، يعني بصائر كلها تدل، كل شيء يدل. إيه والله، هو سبحانه وتعالى قال هو الأول والآخر والظاهر، الظاهر. لكن بالوقت يعني شوفوا إنه كلام الله، الظاهر الباطن، شلون ظاهر وشلون باطن، شو التناقض، تناقض هذا. بتقولوا ظاهر وتقولوا باطن، ليش ما تظن إنه بعد الكفرة يعني ما بيقول هيك شيء؟ بيقولوا شو كلامك شلون متناقض، وبيحكوا لهم هيك للناس العوام. إيه والله مظبوط، شلون ظاهر وشلون باطن فعلا. نسأل الله العفو والعافية. لذلك يعني كله يعني عوام وغيره بنتعلم ديننا، بس والله ما بعرف إلا صليت وهيك، إذا علموا أبوه شوي ما ومشي حاله. لا، بدنا نتعلم. شوفوا أهل البدع وغيره، يعني نسأل الله العافية، بتلاقي قاعدين عم يتعلموا خصوصي حتى يحجوا أهل الحق والسنة. نعم. الدلالة بالمجيء لتفخيم شأنها إذ كانت بمنزلة الغائب المتوقع. يعني شاهد بصيرة، يعني حجة بينة، والله كل شيء يدل على الله. إيه والله كل شيء يدل على الله. يعني شو بدنا نقول، يعني شو بدك تقول، يعني كلياتنا في عين تختلف عن عين، كلياتنا عين مثل بعضها، في عين مثل عين، بتحدى عين مثل عين. يعني أصوات، شوف أصوات، يعني شوف سبحانه وتعالى، فيها صوت مثل صوت، ما في أبدا أبدا، يعني في بصمة مثل بصمة، لا إله إلا الله. يعني كل شيء يدل على الله، يدل على الله سبحانه، ظاهر بكل شيء. لكن الله شو عرفنا، الله حيرا سبحانه وتعالى، يعني لا إله إلا الله. فقد جاءكم بصائر من ربكم، يعني قال له للطلاب عم اقرا درس بالربا، الرز يعني والقمح، انا بتحدى انه تكون رزه مثل الثانيه، وما رزه ما تكون مثل الثانيه، كلهم مثلهم ولا واحد مثل الثانيه. يعني شو اسمه، شو هذا متناقض، كلهم مثل بعض ولا واحد مثل الثانيه. بس بده خبير، يعني لا اله الا الله، هذا كله بدل على الله، يعني إرادة سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. مثل ما نحن بنشوف، كم نملة بنشوف، لا شيء عشنا من خاصة من الصغار، ما شايف شلون شفت لي وشها مثل الثاني الظاهر مثله، لكن الفهيم بيعرف إنه ما في واحدة مثل الثاني. لو صورناها وكبرناها ابدا ما في عاده مثل الثانيه، كله حسب سان، كله مثل بعضه. بس ما في، والله ما كنا صغار. انا اقول يعني شوف يعني الاخوه السود، الله يبارك فيهم، يبارك المسلمين اجمعين، وشلون بيعرفوا بعض هيك، وشلون بيعرفوا بعض، بس يشوفوا هيك كنا صغار، يعني صغار يعني هذا شلون بيعرفوا بعض، وهيك بيعرفوا بعض يعني حسب الظاهر. وهذا نحن، يعني هاي النملة بيعرفها، هي بتعرف هاي، وهي بتعرف هاي، وهي يعني هي وشها كذا، هي وشها كذا، شلون هذا. سبحانه وتعالى كله مثل بعضه، هذا الجمال، شوف لي الجمال، هلا بتمشي كلياتها، كله ما بشوفه، ما في واحد مثل الثاني. لا إله إلا الله، بصائر من ربكم سبحانه وتعالى. نعم. ووصف الدلالة بالمجيء لتفخيم شأنها، قد جاءكم، يعني قد جاءكم الدلالة بتجي، يعني ليش وصفها بهذا، لتفخيم شأنها، إذ كانت، يعني لأنها كان منزلة الغائب المتوقع حضوره للنفس. نعم، كما يقال جاءت العافية وقد انصرف المرض، الحمد لله، وأقبل السعود إن شاء الله، جاي السعد إن شاء الله. يا رب. فمن أبصر فلنفسه الإبصار. أيوة أدبر النحوس إن شاء الله عيفان إن شاء الله. إنه إن شاء الله أقبل السعود وأدبر النحوس والمناحيس إن شاء الله إن شاء الله يا رب. والله يعني إن شاء الله أرجو الله يعني. فمن أبصر فلنفسه. نعم. الإبصار هو الإدراك بحاسة البصر، أي فمن استدل وتعرف فنفسه نفع. نفع. نعم. ومن عمي لم يستدل فصار بمنزلة الأعمى، فعلى نفسه يعود ضرر عمى. نسأل الله العافية. وما نعم. ما أنا عليكم بحفيظ أي لم أؤمر بحفظكم. لم أؤمر. لم أؤمر بحفظكم أن تهلكوا أنفسكم. نعم. وقيل إلى أحفظكم من عذاب الله. نعم. وقيل بحفيظ برقيب أحصي عليكم أعمالكم، وإنما أنا رسول أبلغكم رسالات ربكم، هو الحفيظ عليكم لا يخفى عليه شيء من أفعالكم. قال الزبير: نزل هذا قبل فرض القتال، ثم أمر أن يمنعهم بالسيف من عبادة الله. نعم. قاتلوا المشركين كافة. نعم. قوله تعالى: وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست وليبينه لقوم يعلمون. والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وعافنا واعف عنا وامنن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامنن علينا بكل ما يقربنا إليك مخونا ذلك بعافية الدارين. اللهم اشف مرضانا واصلح أحيانا ومنك لا تقطع رجانا وفرج عن مكروبينا يا رب العالمين. واغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم.